يقول ما معنى صاحب الروضة تجب الجزية على عتيق ولو لمسلم؟ يعني عتيق سواء للكفار أو للمسلمين، يعني أرقة وتجب الجزية على عتيق ولو لمسلم، يعني على قول صاحب الروض أن الجزية واجبة على عتقاء المسلمين، يعني على الحر، العبد لا. وليس الحول هو أن تمضي السنة على كاملة كما في الزكاة مثلا، في تم عقد الذمة مثلا في شهر هذه السنة ليس له أن تأخذ شهر رجب، لا، قال إلا يختلف ديوان المسلمين فيكون الدفع في أول في نهاية العام، وعند الأحناف في أول السنة. يقول كيف يمنع الإمام الرجل المخذل أو المرجف؟ يمنعه بعدم الحديث، وإذا لم يمتثل يمنعه من عدم الذهب. يقول هل يعفى عن يسير النجاسة؟ نعم يعفى، مثل الصقيل إذا نجاسة وقعت في المرآة أو في السكين ونحو ذلك. يقول إذا أشاع المستأمن الفاحشة يطرد أم يقتل؟ يعني خالف الشروط. يأتي ما هي الشروط التي تنقض وما هي الشروط التي لا تنقض. يقول هل يعتبر السدر من الصابون؟ نعم، من أنواع الصابون. يقول هل مرة الذمية تدفع الجزية إذا كان صاحب التجارة ومال؟ لا، ما تدفع، ليس المرأة لا تدفع سواء كانت غنية أو فقيرة، إلا إذا كان لها رأي ضد الإسلام مثل تعمل جندية في صفوف الكفار ونحو ذلك، فيجرى عليه ما يجرى على الرجال. يقول هل دم الإنسان نجس؟ وهل غسلك وهل تلقى وردته؟ نعم، دم الإنسان نجس على الصحيح، لكن لو كان شيء يسير يعفى عنه. يقول إذا وجد عند الفقير من الذمية بعض الجزية تأخذ منه؟ لا، إذا كان فقير في العرف ما نأخذ منه الجزية. يقول هل هذه العبارة من بعضهم إنه على ما يشاء قدير؟ لا، إن معنى هذه العبارة كان الذي الله ليس قديرا إلا على الذي يشاءه فقط والعياذ بالله، لكن الصحيح الله عز وجل قدير على الذي يشاءه والذي لم يرد أن يشيئه كما قال سبحانه إن الله على كل شيء قدير، الذي شاء والذي لم يشاء، يعني الله قدير أنه يخلق آخرين غيرنا، قدير عليه، لكن القول هذا لماذا ما خلق الله كون آخر غيرنا؟ لأن غير قادر عليه ولا يدبر له. قل هل يصح قول الله يكتب لي اللي فيه الخير؟ ما في سباش دعاء الله يكتب لي اللي فيه الخير. وكيف نقول أنه على جمعهم إذا يشاء قدير؟ والله شاء أن يجمعهم، هذا معنى.